بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة هنتكلم إن شاء الله عن موقع يوتيوب. يرافقنا إن شاء الله في الشرح. طبعا هي سلسلة هنتكلم فيها عن كيفية استخدام يوتيوب، كيفية التعامل مع الفيديوهات، كيفية مسح سجلات البحث والمشاهدة، كيفية تحميل من يوتيوب، كيفية إنشاء قناة على اليوتيوب، وكيفية الرفع، وكيفية التعامل مع الفيديوهات. كل حاجة بإذن الله في سلسلة. النهاردة بس عايزين نتكلم عن كيفية التعامل مع الفيديوهات على اليوتيوب. ازاي اوقف الفيديو، ازاي اشغله، ازاي اقدمه، ازاي اخره كده. يعني ان شاء الله هندخل دلوقتي. مستر فايرفوكس about blank، مستند مشغول about blank، فيديو مستند بحث صندوق خيارات المقابل ما يمكن تحريره خير فايرفوكس. ممكن ان احنا بعد ما ندخل نعمل كنترول هوم ونعمل اسكيب لو وقفنا في مربع البحث، نعمل كنترول هوم ونتحرك بالكي اللي هي النون لغاية تطبيقات جوجل وندوس عليها انتر، بيقول لنا مفتوحة. بنمشي بالكي لغاية يوتيوب وبنخش يوتيوب، وممكن من هنا على طول نبحث عن فيديو. Arabic Egypt Arabic 101 Arabic 101 ألف مندودة ها ألف فاء هاتي بحث جوجل مستند مشغول بسمة جوجل رسم نتائج البحث هاتي بشريط حزينة ألفاني هاتي ومؤثرات صوتية رائعة بحث عنها الكثير يوتيوب هندخل هاتي ومؤثرات صوتية رائعة بحث تم إنشاء قناة خاصة بأجمل الآلات اشترك كده. احنا دخلنا جوه الفيديو. كده الفيديو شغال. أول حاجة ازاي اوقف الفيديو؟ قانون. طبعا ممكن يكون صوت الفيديو شغال فيه يعني صعوبة شوية في الكلام، فأول حاجة نوقف الفيديو بالانسرت كي اللي هي النون. انسرت كي توقف الفيديو، وانسرت كي تشغله مرة أخرى. هنشغل الفيديو. كده الفيديو شغال. نون. طيب ازاي اتحرك على الفيديو؟ ازاي اقدم الفيديو، اخره، ارجعه تاني؟ ده برضو دي احنا كده بنتكلم في اختصارات MVDA. في حاجات تانية كمان من عن طريق المتصفح نفسه، عن طريق الفايرفوكس نفسه، عن طريق اليوتيوب نفسه، ولكن اختصارات MVDA بتفيدنا في حالة ما اذا كان صوت الفيديو عالي فالصوت ما احناش سمعينه فمش قادرين ننزل. فالMVDA بيوفر لنا اختصارات بمجرد الدوس عليها بتنفذ على طول. يبقى إيقاف وتشغيل انسرت كي، تقديم انسرت ال اللي هي حرف الميم، انسرت وحرف الميم او حرف ال، بنقدم الفيديو بنصرح. انسرت جي يعني انسرت تاء، بنأخر الفيديو او بنرجعه او بنجيبه من الاول زي ما تحب تقول. قول يعني انا دلوقتي هشغل الفيديو. همشي انسرت ال كده بيقدم. عايز ارجع نون. يبقى انا كده اتحكمت في الفيديو تماما. انسرت كي اوقف واشغل، انسرت ال اقدم، انسرت جي اجيبه من الاول تاني، ترجيع الفيديو. طيب دي الاختصارات الخاصة بالام في دي. في الحقيقة انا شخصيا ما اعرفش هل في اختصار لخفض ورفع الصوت في الام في دي ولا لا، لكن في بالنسبة للمتصفح. طيب لو احنا عايزين نشتغل عن طريق المتصفح هنعمل ايه؟ اهو زرت خط ارتباطات التنقل، عملنا كنترول هوم بيقول لنا زر تخطي ارتباطات التنقل. هنعمل عشان نختصر السكة هندوس حرف الاي بحث تحرير، قال لنا بحث تحرير. هنمشي تاب بحث زر، كمان تاب تخطي ارتباطات التنقل زر، الدليل زر، صفحة يوتيوب، تحميل اشعارات، صورة void zero، شريط تمرير البحث، شريط سحب 12 مساء و45 لا واضح ان احنا يعني التاب ما يعني في المفروض انه يوصل بسرعه، ولكن طيب ماشي. زر خاطئ، هنعمل تاني كنترول هوم بحث تحرير، وهندوس حرف الاي void zero، هننزل بالسهم خالي لغايه تم انشاء قناه خاصه شريط سحب، شريط سحب. هنطلع تاني سهم واحد، تم انشاء قناه خاصه باجمل الايهات، اشترك بها ليصلك الجديد. تمام ماشي مفيش مشكله، نشوف القصه دي بعدين. هنمشي تاب واحدة، شريط تمرير البحث، شريط سحب 12 مساء و45 دقيقة، من الرابعة صباحا و7 دقيقة. تمام بيقول لنا 12 اهو كده، احنا في الشريط الخاص بالتقديم والتأخير. الفيديو مش شغال بس هنا انا عرفت ايه. امشي سهم يمين كده، 12 مساء و50 دقيقة، من الرابعة صباحا و7 دقيقة. كده انا عرفت ان انا في الدقيقة الاولى، وان الفيديو ده 4 دقائق، و 12 مساء و55 دقيقة، من الرابعة صباحا و7 دقيقة. يبقى الفيديو ده 4 دقائق و7 ثواني، الواحدة صباحا، من الرابعة صباحا و7 دقيقة. كده يعني معناها ان انا خلصت الدقيقة الاولى، الواحدة صباحا، الواحدة صباح، الواحدة صباح، الواحدة صباح، الواحدة صباح، الواحدة صباح، الواحدة صباح، الواحدة صباحا، الواحدة صباحا، الواحدة صباحا، الواحدة الثانية صباحا، من الرابعة صباحا و7 دقيقة. تمام انا كده بيقدم من غير الفيديو ما يكون شغال، بس بيقول لي الوقت. لما شغل الفيديو بقى الثانية صباحا، امشي سهم يمين، الثانية صباحا و8 دقيقة، من الرابعة صباحا، كمان الثانية صباحا و15 دقيقة، من الرابعة، الثانية صباحا و28، الثانية صباحا و28 دقيقة، الثانية صباحا و35 دقيقة، من الرابعة صباحا و7 دقيقة، الثانية صباحا و43 دقيقة، من الرابعة صباحا و7 دقيقة، الثانية صباحا و44 دقيقة، من الرابعة صباحا، طبعا الحركة هنا طبقا لسرعة النت. يعني هو النت عندي مش سريع قوي، لكن عشان خاطر يعني الناس اللي بشرح لهم ناس طيبين، فربنا مسهل المسألة. يبقى أنا هنا اتحركت بالسهم الشمال واليمين، وممكن اللي فوق ممكن اللي تحت. هيعمل لي عملية تحرك على الملف. طيب بالنسبة للصوت بقى، في عندي شريط سحب تاني، تشغيل زر التالي، كتم الصوت زر، شريط سحب 35 الحجم. أيوة بتحرك، بطلع من المربع بتاع الشريط السحب الأولاني بتاع ديمو التأخير، بعمل اسكيب عشان اطلع من المربع، وبمشي بالتاب لغاية ما يحطني يوقفني في المربع ده. هنا بقى المربع الخاص بالصوت، شوف 30 الحجم، 30 35 الحجم، 40 الحجم، 45 الحجم. كده هو لما اشغل الفيديو، خليني انزله خالص، 15 الحجم، 5 الحجم. كده الفيديو بقى 5، 0 الحجم. كده بقى 0. يعني ممكن اطلع تاني 15 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 لمية على طول كده انا عملت ان مئة الحجم كم الصوت 95 مئة الحجم كم الصوت هو كده نزل بس بيقول لي 100 بس الصوت مكتوم لما عملت هوم، وكأن هوم بتعمل كتم للصوت. هعمل اند تاني وهنزل بالاسهم، انا كده نزلت بالاسهم. اذا كده احنا خمس الحجم عشرة الحجم اتكلمنا النهاردة عن التعامل مع الفيديوهات. قلنا هندخل يوتيوب بالنسبة للMVDA insert K توقف وتشغل، insert L تقدم، insert J تأخر. بالنسبة لطريقة اليوتيوب نفسه اللي هو مشغل يوتيوب، هنعمل كنترول هوم وندوس حرف E وننزل لغاية شريط سحب ونطلع سهم واحد ونمشي تابة. تنبيهك لبائعة الكبريتات وداسري هانا تراك. نمشي تابة، هنبقى في شريط سحب الخاص بالتقديم والتأخير. هنتحرك بالسهم اليمين والشمال وهيقول لنا أثناء الحركة الوقت اللي احنا فيه، وقت الفيديو ككل، الوقت الكلي. هنعمل سكيب عشان نطلع من المربع، وهنمشي بالتاب لغاية ما يودينا المربع تاني، شريط سحب خاص بالصوت اللي بيقولنا فيه الحجم 100، 100 الحجم، 95 الحجم. هنطلع بالسهم الفوق والسهم تحت، نخفض ونعلي الصوت براحتنا، او نعمل هوم واند. يعني لو انا دخلت يوتيوب ولقيت الصوت بتاع الملف منخفض، هعمل اي وبعدين همشي بالتاب، او هنزل لغاية ما عدي شريط السحب الاولاني واروح بالتاب بشريط السحب التاني واقفل واعلي الصوت او اخفض الصوت. كده انا متحكم في الفيديو بنسبة 100%. اسف لو كان في اطالة او كان في عدم وضوح او كان في اي حاجة. ان شاء الله هنكمل السلسلة مع بعض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.